ويحفظه في عرضه، ويحفظه في بلده، ويحفظه في أمنه، ويحفظه في صحته، ويحفظه في كل شيء من أمره. يكون الله جل وعلا محيطا به بملائكته وحفظه، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ماذا يفعلون؟ يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل في علاه: ويرسل عليكم حفظة، ملائكة تحفظك وتحيطك وترعاك، بما أنك حفظت الله عندها يحفظك ربك جل وعلا. فإذا رأيت أنك لا تحفظ، وأن أمورك تضيع، وأن الظلم يتتابع عليك، وأذى الناس يكثر عليك، فانظر في شأنك وتأمل، فربما فرطت في حفظ الله، ففرط الله تعالى في حفظك، كما قال جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. قال ابن كثير: نسوا الله فلم يذكروه، فنسيهم سبحانه، فلم يستجب لهم إذا دعوه، ولم يشفهم إذا مرضوا، ولم يردهم إذا غابوا، ولم يدلهم إذا تحيروا، بسبب أنهم نسوا الله تعالى فنسيهم. احفظ الله يحفظك. إذا أردت أن يوفقك الله فاعمل بما أمرك الله تعالى به. من حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هناك حفظ للجوارح، حفظ لليد ألا تمتد إلى محرم، حفظ لللسان ألا يتكلم بمحرم، حفظ للأذن ألا تستمع إلى محرم، حفظ للعين ألا تنظر إلى محرم. احفظ الله يحفظك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك. وهذا من فوائد حفظ العبد لربه، أنه إذا وقع في كربة فقال يا الله وجد الله تعالى قريبا منه، فكشف عنه كربته ورفع مصيبته وأشفى مرضه ونصره على من ظلمه. تجده تجاهك. إذا أصاب العبد شيء، إذا أصاب العبد شيء من أمور الدنيا من كرباتها ومصائبها ثم قال يا الله وجد الإجابة قريبة. نعم، احفظ الله تجده تجاهك. كيف تتأكد أنك قريب من الله، وأن الله تعالى كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كيف تعلم أن الله تعالى قريب منك؟ إذا كنت حافظا لله. احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت، إذا نزلت بك حاجة من مرض أو فقر أو دلالة على خير أو احترت في أمر، إذا سألت واحتجت إلى من تستجير، احتجت إلى من يعينك، قال: إذا سألت أول ما يتوجه القلب. فإذا سألت فاسأل الله. إذا مرض ولدك قبل أن تفكر في المستشفى المناسب فكر في الله الذي قال: وإذا مرضت فهو يشفيك. فإذا مسك الضر لا يمكن أن يشفيك ولا أن يرفع عنك إلا الله أو بمشيئة الله. نعم، اذهب إلى مستشفى، دبر نفسك في تجارتك، اعمل بما بالأسباب الشرعية التي ترفع بها مصيبتك، لكن لا يعني أن القلب ينصرف مباشرة إلى المخلوقين. أول شيء ينصرف إليه القلب هو الله. إذا سألت فاسأل الله. قل يا ربي اشف ولدي المريض ثم اشرع في علاجه، يا ربي أعني على سداد ديني ثم اذهب إلى فلان وفلان، فإن قلوبهم بيد الله جل وعلا. قال: وإذا سألت فاسأل الله. لا يجوز أن تذهب إلى قبر لتسأله من دون الله، أو إلى ساحر تستعين به أو مشعوذ، أو تذهب لتذبح عند كذا أو كذا لأجل أن تؤتى كذا. لا، إنما القلب معلق بالله توحيدا وعبادة. قال: وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. الفرق بين السؤال والاستعانة أن السؤال يكون في الشيء الذي أنت عاجز عنه تماما، لكن الاستعانة هو الذي أنت تصنع فيه شيئا وتطلب من يعينك. أنت تربي أولادك لكن تحتاج إلى إعانة، أنت تفتح المحل وتشتغل بالتجارة تحتاج إلى إعانة، أنت تركب سيارتك وتسافر تحتاج إلى إعانة، أنت تذهب إلى المستشفى وتبذل السبب تحتاج إلى إعانة، أنت تصنع طعامك تحتاج إلى إعانة. فقال: وإذا استعنت، إذا طلبت المعونة من أحد أول ما تفكر فيه الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك نقول في الصلاة دائما:

تعلم أن الناس مهما فعلوا لن يغيروا شيئا من قدر الله تعالى. وكم من شيء حرص الإنسان عليه ووسط الناس للوصول إليه ومع ذلك لم يقدره الله تعالى فلم يستطع أن يصل إليه أبدا. أنت تتعامل مع رب عظيم بيده الخير سبحانه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ولذلك قال هنا لو الأمة اجتمعت بملائكتها وبشرها وأنبيائها وجنها وحيواناتها ونباتاتها ووحشها وطيرها وأطبائها ومهندسيها وملوكها وعظمائها وكبارها وصغارها لو كل الأمة اجتمعت على أن يسوق إليك خيرا لم يقدره الله لك والله ما يأتي إليك منه ذرة. ولذلك لا تحزن إذا أردت شيئا وتشوقت إليه، أردت أن تشتري شيئا وبدلت وبدلت ثم صرف عنك، أو ربما أردت أن تخطب فتاة وحرصت وبدلت فصرفت عنك، أو أردت أن تصنع شيئا أو تسافر إلى شيء فصرف عنك، فربما كان خيرا لك، ربما كان خيرا لك. يقول عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا تبدأ تندم وتنظر أنا ما الخطأ الذي جاءني، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد لا يقبل على الشيء ويعلم الله أن في هذا الشيء مضرته فيقول الله لملائكته اصرفوا عبدي عنه. يريد يتزوج الفتاة والله يقول لملائكته اصرفوه عنها، فيبكي العبد ويحزن ولا يعلم أن الله صرفه إلى خير منه. ولذلك ما دام أن الأمر عند الله إذا بدلت وبدلت بالشيء ولم يقدر فاعلم أنه خير لك. رجل تزوج ولم ترزق زوجته بأولاد مثلا، ثم عمل ما يعمله الناس من العمليات وما شابه ذلك حتى حملت، ثم لما كادت أن تلد أسقطت وليدها ومات. لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفخوا الروح فيه ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ليس لك إلا أن تصبر وتحتسب وتقول يا رب عوضني خيرا، وربما كان هذا ذهاب هذا الولد خيرا لك، من يدري، ربما كان خيرا لك. كم من شيء تعلقت به النفس وأقبل عليه القلب وهو شر للعبد لو أنه أصابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى يقطع المسألة، قال في آخر الحديث رفعت الأسلام وجفت الصحف. ما معنى هذا؟ معناه انتهى الموضوع، خلاص الموضوع خرج من يدك. ما دام أن كل شيء مقدر وأن الله جل وعلا قد جرى قلمه سبحانه بما هو كائن إلى قيام الساعة، والصحف رفعت وانتهى وعنده أم الكتاب سبحانه، فلماذا تحزن؟ الموضوع انتهى، الموضوع خرج من يدك، لا تملك فيه تغييرا ولا تبديلا. ولذلك الذي يعمل بهذه الوصايا يطمئن في حياته، إن أصابته مشكلة أصابه ظرف، إن أقبل إليه فرح أو أصابه حزن، إن فاته شيء يرغبه أو صرف عنه شيء يريده، كل هذا إذا آمن العبد بمثل هذه الوصايا شعر بالراحة النفسية واستسلم لقضاء الله وقدره. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الوصايا وأن يرحبنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنته. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل أولادنا لنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا في بلاد اليمن، اللهم انشر الخير والحق بينهم، اللهم انصر جنودنا في الحدود يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أمن اليمن وأهله يا حي يا قيوم، صب عليهم الخير صبا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وارحم شهداءنا واشف جرحانا يا رب العالمين. اللهم وكن لأهلنا في بلاد الشام، اللهم يا حي يا قيوم وحد كلمتهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم وفك أسراهم واكفهم شر الأشرار يا قوي يا عزيز. اللهم كن لأهلنا في مصر، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة يا حي يا قيوم. وكن لأهلنا في العراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.